والمتصوفة التمسوا الحق عند مشايخهم فتركوا الكتاب والسنة، قالوا هذه للعامة. حتى الأذكار هناك عندهم أذكار يسمون أذكار العامة وأذكار الخاصة وأذكار خاصة الخاصة. هذه أمور يعلمها كل من له صلة بشيوخ المتصوفة. فلا إله إلا الله عند المتصوفة ذكر العامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، لأن التالي لكتاب الله كأنه يتحدث مع الله كلامه سبحانه. وإذا جاوزنا القرآن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وعند المتصوفة لا إله إلا الله ذكر العامة أي ليس بشيء. وهناك ما هو أفضل من هذا عندهم ذكر الخاصة. ما هو ذكر الخاصة عندهم؟ ترداد لفظ الجلالة، الله الله الله، يبدأون بالله الله بصوت واحد ثم يقفون وقوفا حتى يتحول الله الله إلى حلّه حلّه حلّه. ومن شاهد هؤلاء كثيرا ما يعملون فيما مضى حتى في منى عندما يأتوا في الحج يعلم بأنه عبث مخالف لدين الله. لفظ الجلالة، لسنا متعبدين بلفظ واحد، ولكن لا إله إلا الله، الله عالم على الذات العلية، ولكن عند الذكر نأتي بكلمة كاملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، لا إله إلا الله. إذا كان الله الله حتى يتحول إلى حلا ذكر الخاصة، ما هو ذكر خاصة الخاصة؟ ضمير الغيبة هو، يبدأون بهو هو هو فيجتمعون بصوت واحد، وأحيانا أو أخيرا إذا حمي الوطيس ومن عوفي فليحمد الله. أنتم في عافية، قد لا تدركون هذه العافية لأنكم خلقتم على الفطرة وتعيشون في بلد الفطرة، في دار التوحيد، في دار الإسلام.